بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب شذا العرض في فن الصرف للعلامة أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى، وكنا في التقسيم الخامس للفعل من حيث التعدي واللزوم. يعني المصنف ابتدأ يعني يستعرض الكلام على الأفعال بتقسيمها إلى مجرد ومزيد وبيان حروف الزيادة، بتقسيمها إلى جامد ومتصرف، والآن سيقسمها إلى متعدي ولازم. قال: ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى متجاوزا، متجاوزا أو مجاوزا، لأنه إيه كأنه قفز، يعني تجاوز فاعله إلى إيه إلى مفعوله، وإلى لازم ويسمى قاصرا لأنه قصر إيه قصر على فاعله ولم يتعدى. فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، نحو حفظ محمد الدرس، وعلامته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو زيد ضربه عمرو، وأن يصاغ منه اسم مفعول تام أي غير مقترن بحرف جر أو ظرف، نحو مضروب. يعني دي العلامات النحوية للمتعدي، أنه ينصب هاء يعني تعود على غير المصدر، يعني هاء المفعول به محمد ضربه عمرو، فالهاء في ضربه تعود على ايه على محمد، تمام، فده يدل على التعدي. لكن هاء المصدر يا شباب لا تدل على تعدي ولا لزوم، لانها يمكن ان تدخل على الفعل المتعدي او على الفعل اللازم. انت ممكن تقول القعود قعدته، والقعدة لازم، او الجلوس جلسته، وجلس لازم، وبالتالي الايه وبالتالي هاء المصدر لا تدل على تعدي ولا ايه ولا لزوم. لكن الهاء اللي هي تعود على المفعول به، تمام، فهي العلامة الايه الصحيحة للفعل المتعدي. من العلامات الاخرى ايضا انك ممكن تعمل منه اسم مفعول بدون حرف جر. يعني شوف اللازم لما تيجي تعمل مفعول من جلسة تقول مجلوس عليه، تمام، او مقعود عليه، ما يتم بدون حرف الجر. لكن اسم المفعول اللي هو الفعل اللازم لا يحتاج الى حرف جر، فانت تقول مثلا ايه مضروب، تمام، مثلا مأكول، ما بتحتاج تقول مأكول منه ولا مأكول عليه ولا مأكول فيه، تمام، انما يكفي مأكول. فبالتالي هو جعل علامتين الان من علامات الفعل المتعدي، انه ينصب هاء تعود على المفعول به ليست هاء المصدر تدخل على الفعل، انه يأتي منه اسم مفعول تام بدون الحاجة الى حرف جر، تمام، فده معنى ايه. قال: فالمتعدي عند الاطلاق ما يجاوز الفاعل الى المفعول به بنفسه، نحو حفظ محمد الدرس، وعلامته ان تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو زيد ضربه عمرو، وأن يصاغ منه اسم مفعول تام. ده معنى اسم مفعول تام، يعني إيه؟ يعني ليس محتاجا إلى حرف جر، أي غير مقترن بحرف جر أو ظرف، نحو مضروب، تمام. في تعليق عندي جيد، قال ابن هشام: الفعل ثلاثة أنواع من ناحية التعدي واللزوم، أحدها ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، وهو كان وأخواتها، لأنهم اختلفوا في تلك الأفعال، هل القسمة ثنائية أم ثلاثية. فالآن هتيجي الفعل زي كان، تقول طب ده إيش؟ فعند ابن هشام ده لا يوصف بتعدي ولا لزوم، لأنه أصلا ما هوش داخل في مسألة المفاعيل والأشياء دي، تمام. أدي النوع الأول. قال ابن هشام: الفعل ثلاثة أنواع، أحدها ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، وهو كان أخواتها، والثاني المتعدي وله علامتان، إحداهما أن يصح أن يتصل به هاء ضمير غير المصدر، والثانية أن يبنى منه اسم مفعول تام غير مفتقر إلى حرف جر، وذلك كضرب، فتقول زيد ضربه عمرو، وحكمه أن ينصب المفعول به كضربت زيدا، إلا إن ناب عن الفاعل كضرب زيد، ساعتها المفعول يصبح ايه. الثالث اللزوم، وعلاماته ألا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، وألا يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك كخرج، وأن يدل على سجية، وأن يكون موازنا لفعلل شعرة، يعني فعلل ده من الأوزان اللازمة، أو لما ألحق به، أو لفعلل جحرا جمع، أو لما ألحق به، تمام، وهو فعلل بزيادة إحدى اللامين كقعا سفة، وفعلل كحرمبا، وحكم اللازم أن يتعدى بالجار، تعجبت منه ومررت به وغضبت عليه وغضبت عليه، وقد يحذف الجار وينصب المجرور، وهو ثلاثة أقسام سماعي نحو نصحته وشكرته، والأكثر ذكر اللام، يعني بعضها يتعدى ولا يتعدى، نصحت له ونصحته وشكرته وشكرت له، يجوز انك تعديه او تجعله غير متعدي، تمام، والاكثر ذكر اللام وقياسي، وذلك في ان وان وكي، لو حذف حرف الجر ليحذف قياسا قبل تلك الاحرف، تقول عجبت ان جئت، اي عجبت من ان جئت، تمام، شهد الله انه لا اله الا هو، اي شهد بانه لا او شهد على، تمام، فده حذف حرف الجر قياسا، يجوز انك تحذفه، وده سيأتي موضع، تمام. فهنا قال وهو، رجعنا الى المت، وهو على ثلاثة اقسام، وهو الكلام على التعدي، ما يتعدى الى مفعول واحد وهو كثير، نحو حفظ محمد الدرس وفهم المسألة، وما يتعدى إلى مفعولين، إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها، وإما لا وهو أعطى وأخواتها، وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو باب أعلم وأرى، يبقى المتعدي إما متعدي إلى واحد وده الكثير، ومتعدي إلى اثنين أو متعدي إلى مفعولين وده قسمان، قسم ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وعليكم السلام، تمام، وده باب ظن أخواتها، وقسم ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وده إيه، وده باب أعطى وكسى، تمام، أعطيت زيدا كتابا، فده يعتبر إيه، نصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما اللي بيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل فهو محصور في باب أعلم وأرى، ما يعني باب أعلم وأرى فقط. طيب، قال واللازم ما لا يجاوز الفاعل إلى المفعول به، كقعد محمد وخرج علي، وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية، الأول الهمزة كأكرم زيد عمرة، تمام، يبقى دي طرق التعدية، لو كان عندك فعل لازم كيف تعديه، تمام، أو الأول الهمزة كأكرم زيد عمرة، تمام، الثاني التضعيف كفرحت زيدا، الثالث زيادة ألف المفاعلة نحو جالس زيد العلماء وقد تقدمت، وعليكم السلام، الرابع زيادة حرف الجر نحو ذهبت بعلي، الخامس زيادة الهمزة والسين والتاء نحو استخرج زيد المال، تمام، لأن خرج لازم صح، فلما دخلت عليه الهمزة والسين والتاء أصبح إيه؟ أصبح متعديا، تمام، مش بنخلص من الصياح في ما أدري طريقة اليمنيين في المساجد، صياح طول النهار كده، ما بيتكلموش بالراحة أبدا، حتى تلاقيه يتكلم في التليفون هو بيصيح لما يكون صوته يوصل بنفسه، ماشي متعودين على الأصوات العالية، يجلس يتكلموا ويصيح وزي ما يكون بيفتكرهم بيتضاربوا، وهم بيتجابروا يعني إيه حديث في آخر البتاع، وبعدين ما بيراعوش حد، ما بيراعوا درس ولا شيء ولا بتاع ولا يعني يجلس يتصايح طول النهار، ها؟ غلب عليهم كأنهم جالسين في الجبال، هم ما حسوش انهم جالسين في مدينة، شاعرين انهم جالس في القرية على الجبل بيخاطب واحد على الجبل الثاني، إيه حتى ما بيصيح في الهاتف تلاقيه يصيح، تلاقيه في الاتصالات ولا شيء، كنا في المعرض من يومين وواحد بيتصل بالتليفون وحسوا في الخيمة كلها، الخيمة المعمولة في المعرض اللي في التحرير، وحسوا الخيمة كلها، ما يعني التليفون ده بيوصل من نفسه، الشيء كله ان التليفون بيوصل من نفسه. انت واشوش التليفون او الهاتف هيوصل، لانه يسموه المسرة. لان في الاول المفروض يرجعوا الترجمة دي لانه اسمه المسرة، لانه ايه بتسر اليه يعني مزته كده، مش انك بتصيح. ماشي، يسموه المسرة، يسموه المجهرة. قال الخامس زيادة الهمزة والسين والتاء نحو استخرج زيد المال. السادس التضمين النحوي، وهو أن تشرب كلمة أو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها. يعني ده التضمين ده كلام موضوع طويل، يعني إنه إيه إنك تضمن هذا الفعل تنوي فيه معنى فعل آخر، فقد يكون الفعل المذكور لازما لكن أنت تنوي به فعلا متعديا فتعديه تعديته، أو العكس. يعني ده بيستخدم في التعدية واللزوم أيضا، يعني ساعات فعل متعدي وأنت تشربه معنى فعل لازم فيصبح لازما، أو العكس يكون فعلا لازما وأنت تشربه معنى فعل متعدي، ده يسمى تضمين. فالتضمين موضوع كبير يعني إيه، لكن هو من ضمن أساليب الإيه، من ضمن أساليب التعدي واللزوم، تضمين الفعل اللازم معنى متعدي يتعدى، وتضمين الفعل المتعدي معنى لازما يلزم. فشوف هنا قال ايه، قال وافساد التضمين النحوي، وهو ان تشرب او ان تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها، نحو ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. المفروض انه تعزم على، صح؟ يعني انت تقول عزمت على، لكن هنا نصب بها عقدة، ولا تعزم عقدة. ليش؟ لانه ضمن تعزم معنى تنو، تمام، فعدي تعديته. وبعضهم قال معنى تعقد، ولا تعقد عقدة النكاح. بعضهم ايه، عموما اصلا المسألة مش متعينة، يعني انت ايه، انت هتقدر معنى فعل متعدي وخلاص، كل مفسر بحسب ما ايه ما يغلب على ظنه المعنى الاجمل او الانسب لكتاب الله. لكن هم ايش اللي بيخليهم يجعلوا ان هنا في تضمين، انه بيرى انه اتى بفعل لازم وعداه، طب يعني اكيد ان ده ليس مخالفا للعربيه يعني. فما في جواب الا انه نظر الى الفعل اللازم هذا ويعني ضمنه معنى فعل ايه متعدي، او العكس، تمام. فقال ضمن تعزم معنى تنو فعدي تعديتهم. السابع حذف حرف الجر توسعا كقوله تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي اذا حرامك. فهنا تمرون الديار ممكن كان سيقول تمرون بالديار او تمرون على الديار، لان مرة تتعدى بعلى وبالباء، تمام، لكن شال حرف الجر ونصب الايه ونصب الديار، فده بيسمى المنصوب على نزع الخافض. المنصوب على نزع الخافض، فهنا الديار تقول مفعول به، تمام، زي ما في قوله واختار موسى قومه. واختار موسى قومه ايضا هي اصلا واختار موسى من قومه، تمام، فقومه هنا ايضا العلماء يقولون انه منصوب على نزع الخافض، تمام، لانه ايه اختار تتعدى بمن، تمام، فده يسمى ايه، وده سماعي لا ليس قياسيا، يعني لا صح انك تقول ايه مررت زيدا. اقول لك كيف قلت مررت زيدا وهو يتعدى بحرف الجر؟ تقول لانه الشاعر قال تمرون الديارة، يقول لك ده سماعي وليس قياسيا، يعني يوقف على الايه على المسموع منه لا يتعدى، وانما القياسي هو حذف حرف الجر قبل ان وان وكي، ده القياسي اللي ممكن ايه تستعمله وتقيس عليه. قال ويضطرد حذفه مع ان وان نحو قوله تعالى، او ده المضطرد، ده شهد الله انه، اي شهد الله على انه او بانه، تمام، فده قياسي، تستطيع انك ايه انك تحذف حرف الجر قبل ان او ان او كي. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم، او عجبتم من، لان عجب تقول عجبتم من كذا، تمام، فهنا ايضا ده قياسي تستطيع انك ايه تكرره. الثامن تحويل اللازم الى باب نصرة لقصد المغالبة، نحو قاعدته فقعدته فانا اقعده، يعني مغالبة، ده استعماله في المغالبة وهو فعل لازم قاعدة لا يتعدى، لكن هنا تعدى لانه استخدم في المغالبة، فكأنك بتقول انا غالبته في القعود فانا ايه فتغلبت عليه. فإذا أتيت بالفعل اللازم على هيئة المغالبة فلا مانع من إيه؟ من أن تعديه. تمام. قال هنا في الحاشية عندي بيعلق على إيه؟ ولا تعزموا عقدة النكاح. قال من قال القرطبي معنى المعنى هنا لا تعزموا على عقدة النكاح. إنه تعزموا لو كان تعزموا نفسه. قال النحاس ويجوز أن يكون ولا تعقدوا عقدة النكاح. لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد. تمام. وتكلم على إيه؟ على تمرون الديارة. قال تمرون الديار من ديوان جرير وفي الخزانة إن حذف الجار من الديار على سبيل الشذوذ. والجار المحذوف إما الباء وإما على تمرون بالديار أو تمرون على الديار فإن المرور يتعدى بهما. تقول مررت على زيد أو مررت بزيد فهنا ده اعتبروا شاذا. بيقول إيه في قوله شهد الله. قال والشاهد حذف حرف الجر من قوله أنه لا إله إلا هو بعد الفعل شهد الذي يتعدى بعلى شهد على. وقوله أو عجبتم أن جاءكم. قال الشاهد حذف حرف الجر من قوله أن جاءكم بعد الفعل عجب الذي يتعدى بمن. تمام. طيب. قال والحق أن تعدية الفعل سماعية فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره. يعني صح انت بتقول مررت بزيد او مررت على زيد لان ده سمع. ما صحش تقول مررت في زيد. تمام. او مررت من زيد ما ينفعش. مش هو اي حرف. فالافعال اللي تتعدى بحروف تتعدى بحروف معينة مستعملة. قد يتعدى بحرف واحد وقد يكون له حرفان او ثلاثة بحسب ما استعمله العرب. يعني فدي مسألة سماعية. انت لا تدخل اي حرف على اي فعل وتفتكر انك عديته بايه عديته بهذا الحرف. قال وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعد بها. فقال والحق أن تعدية الفعل سماعية فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعد بهذه الأسباب. وبعضهم جعل زيادة الهمزة في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا مضطردا كما تقدم. يعني هو الشيء يقول أنه إيه أنه ما فيش في هذه التعدية أبدا قياسي إلا الهمزة اختلف فيها. تمام. لكن ما سواها هو سماعي. يعني ما تجيش مثلا ايه هو جاب لك من ضمن التعديه الهمزه والسين والتاء فما تجيش تقول مثلا ايه قاعده انا في عديها فاقول استقعده. ما تجيش. تمام. هي جاءت عدت خرج. نعم خرج لازم. لما دخلت عليه قال استخرج اصبح متعديا. لكن تعالى بقى في ايه في قاعده ما بتقولش استقعده. ليش؟ لانه لم يسمع. تمام. فبالتالي المسألة ايه سماعية زي ما تقدم معنا حروف الزيادة المختلفة دي اللي بتدخل على افعال الثلاثي والرباعي وغيرها هي سماعية. يعني ما استطيع كل زيادة تدخلها على اي فعل. فانت بتيجي تقول نصر انتصر. نعم. لكن بتيجي مثلا تقول ايه كسر ما بتقولش اكتسر. بينما بتزود عليه تقول انكسر بتأتيله بالايه. تمام. ونصر ما بتأتيش لها بالالف والنون. يعني نصر بتأتي لها بالالف والتاء فتقول انتصر ولكن لا تستطيع ان تأتي لها بالالف والنون. كسر ما تستطيع تأتي لها بالالف والتاء لكن بتأتي لها بالالف والنون. تمام. وهكذا. يعني المسألة ليست اعتباطية انما هل سمع ام لم يسمع. يعني تمام. لكن هو بيقول لك ان فيما سمع ده في قواعد وفي زيادة كذا وكذا وكذا ليس علشان انك ايه تزودها في اي فعل يقابلك. لا ده ليس ايه ليس صحيح. يبقى ده الايه. قال واسباب لزوم الفعل المتعدي اصالة خمس. هو يتكلم على اسباب تعدي الفعل اللازم الان كيف تلزم بقى الان معك فعل متعدي كيف تلزمه. قال واسباب لزوم الفعل المتعدي اصالة خمسة. الاول التضمين وهو ان تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة. يبقى بالتالي التضمين ده موجود في الاثنين. موجود في التعدية وموجود في الايه في اللزوم. لتصير مثلها كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. ضمن يخالفون معنى يخرج فصار لازما مثله. والا يخالف يا شباب تتعدى بنفسها صح. يعني انت تقول انت وخالفت امري خالفت امري فكان سيقول ايه فليحذر الذين يخالفون امره صح. فجاب لها حرف الجر ويريد ان يشير الى ايه ان فيها معنى الخروج يعني يخرجون عن امره. والحقيقة ان التضمين ده من الروائع العربية يعني. ما ممكن يأتي واحد يقول يا شباب طيب وليش يضمن؟ طب ما يقول يخرجون عن امره يعني ايش الفايدة؟ ما انت ما ايه فليعبر بالفعل المطلوب مباشرة. ليش في ولا تعزموا عقدة النكاح؟ قال تعزموا قلنا ايه مضمن معنى تعقده. ثم يقول ولا تعقدوا عقدة النكاح، وهنا نفس الشيء. ليش يقول يخالفون عن امري وبعدين نرجع نقول يخالفون مضمن معنى يخرجون؟ ثم يقول فليحذر الذين يخرجون عن امره صراحة وتنتهي المسألة. تمام. يقول لك ان ايه لا المسألة ان ده ابلغ، لانه هنا ممكن معنى الفعلين يعني يكونان متواجدين. فشوف هنا لما يقول يخالفون عن امره ونقول ضمننا معنى الخروج، معناه في معنى الخروج والمخالفة، وده أبلغ مما لو قال يخرجون عن أمره. يعني هو يريد أن يقول إنه إيه إن ده زي نوع من الفسق، زي لأن الفسق عبارة عن خروج وده مخالفة، فيريد أن يعني يدي لك فعلين في فعل واحد، فيدي لك لفظ ويضمنه معنى تاني، فيبقى كسبنا بكلمة واحدة، وده من عجائب اللغة العربية، من عجائب اللغة ومن من من من عجائب أيضا القرآن. زي ما مسألة القراءات مثلا تجد ان ايه بتغيير شكل او شيء من هذا القبيل وان ادتك فائدتين وهي الكلمة واحدة. فده من عجائب الايه من عجائب القرآن ومن عجائب العربية ايضا مسألة الايه مسألة التضمين. وقد كتب بعض علماء مجمع اللغة في القاهرة بحثا في التضمين، اوردوا العلامة عباس حسن في النحو الوافي اعتقد في الجزء الثالث، اوردوا كاملا يعني بحث حوالي 30-40 صفحة عن مسألة التضمين وشروطها وقواعدها وكلام زي كده، يعني بحث علمي جيد كما قلت ممكن يصل إلى 50 صفحة في نهاية أحد أجزاء النحو الوافي. يغلب على ظني أنه الجزء الثالث تقريبا، في نهاية الجزء الثالث إن لم أكن واهما يعني الثالث أو الثاني، لكن الثالث اللي يحضرني الثالث. طيب فقال الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين لقصد التعجب والمبالغة، نحو ضرب زيد أي ما أضربه. وده تقدم معنى أن إيه أن فعل أصلا لازم، فأنت لو علشان تبالغ تقول علم زيد، مع أن علم أصلا ليس على وزن فعل، هو أصلا على بالكسر علم. فأنت ما تريد التعجب وتريد تبالغ فإيه تقول علم زيد، كأنه أصبح سجية، لأن أصلا فعل هو من أفعال السجاية، فكأنك لما تحول الفعل إلى إيه إلى ما يشبه السجية كأنك بتشير إلى المبالغة والتعجب من إيه من الأمر. فده أيضا هيجعل الفعل لازما، لأنك أنت خليت علم متعدي أساسا، وأنت لما تجعله علم أو أي فعل متعدي جعلته على فعلة هيلزم صورة فعلة اللي هي إيه اللي فعل لازم. قال الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين لقصد التعجب والمبالغة، نحو ضرب زيد أي ما أضربه. فهنا ما ينفعش تقول ضرب زيد عمرا، ما ينفعش، لأنه مش هو لأنه أصبح لازما. الثالث فيرورته مطاوعا ككسرته فانكسر كما تقدم. ده زي ما قلنا المطاوعة بتنزل، صح؟ مطاوعة تنزل في الإيه؟ تنزل المتعدي إلى لازم، تنزل درجة. الرابع ضعف العامل بتأخيره كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن كنتم للرؤيا تعبرون لأنه أصلا عبر يتعدى بنفسه، فتقول عبرت الرؤيا أو عبرتها، هي عبر أو عبر، تمام، كلاهما متعدي. فهنا كيف قال إن كنتم للرؤيا تعبرون؟ لأن المعمول تقدم فضعف العامل فأصبح يشبه اللازم، مع أن كما قلت عبر فعل المتعدي يعني، لكن لو جاء أمامه ما يجيش اللام دي، تمام، يعني ما يصلحش إن كنتم تعبرون للرؤية، ما يجيش أبدا. لكن اللي سوغ الإتيان باللام تقدم المعمول، فده إيه أضعف العامل فنزله إلى ما يشبه الإيه الفعل اللازم، فده أيضا إيه من الأساليب. قال الآية من سورة يوسف والشاهد مجيء اللام مع المفعول به الذي يتعدى بدونها. قال المرادي تزاد اللام مع المفعول به بشرطين، أن يكون العامل متعديا إلى واحد، أن يكون العامل قد ضعف بتأخيره نحو إن كنتم للرؤية تعبرون، أو بفرعيه نحو فعال لما يريد، فزيادتها في ذلك مقيس لأنها مقوية العامل. شوف أيضا فعال لما يريد، أصلا فعل هي فعال ما يريد، لكن لأن فعال صيغة مبالغة يعني هو أساسا ليس أصيلا في العمل، يعني صيغ المبالغة الشباب تعمل تشبيها لها باسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل تشبيها له بالفعل، فصيغ المبالغة فرع عن فرع، تمام؟ فده أضعفها، فده اللي سوغ إيه فعال لما يريد. وإلا لو جاء الفعل ما يقالش فعل ما فعل لما يريد، وما يقالش فاعل لما يريد، لكن فعال لما يريد. ودي اللام دي بيسموها لام التقوية، يسمونها لام التقوية، تمام؟ من ضمن أنواع اللامات، اللام اللي هي في قوله إن كنتم للرؤية تعبرون، واللام الموجودة إيه في قوله فعال لما يريد، دي تسمى لام التقوية، تمام؟ بتقوي العامل لأن العامل ضعف عن نصب الإيه نصب المفعول مباشرة، فهي جاءت لي الإيه الداعمة أو المقوية، تمام؟ قال الخامس الضرورة، كقوله تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضديع ببارد بسام. تبلت فؤادك، تمام؟ تبلت يعني أمرضت قلب المثنى الفوقية أي التاء فالموحدة أي الباء المفتوحة، أي أصابته بتبل أي إثقام، ويقال أتبل بالهمزة أو تبل الحب يعني، تمام؟ فتبلت فؤادك في المنام خريدة، الخريدة اللي هي المرأة الجميلة يعني، تسقي الضديع يعني النايم معاها ببارد بسامي، هو مقصود ان ايه تسقي باردا، تسقي باردا، تمام؟ يعني تسقي كانوا تسقي ماء باردا، فقال تسقي ببارد، هو اصلها تسقي باردا، تمام؟ فهنا للضرورة، الا ان المعنى الذي يظهر الله اعلم الاصح ان تسقي الضديع ببارد بسامي انه اراد به ليس الماء البارد، ولكن اراد به فمها، فهي تسقيه بفمها، فبالتالي الباء ما تكونش هنا زائدة يعني ايه تسقيه بفمها، تمام؟ تسقي الضديع ببارد بسام، والدلع كده انه وصفه انه بسام، لكن لو جعلت البارد، اصل البارد هنا اللي اختلف فيه الشراح هل المقصود بالبارد، لو كان المقصود به الشراب البارد، وبيشبه طبعا هو المقصود به انه بيشبه رقها انها يعني ما بيقبلها او شيء، كانه ايه كانه بتسقيه شراب بارد جميل يعني، تمام؟ يطيب نفسه. فهل المقصود انها تسقيه ببارد، يعني تسقيه باردا كانها تسقيه شرابا باردا وهو المقصود به ريقها، ولا المقصود تسقيه ببارد اللي هو بفمها؟ وبالتالي الباء هنا تبقى في مكانها، لأن يقال سقته بفمها، ويصبح المفعول محذوف، سقته بفمها ماء باردا، تمام؟ فتحتمل، والظاهر إن إن إن إن إنها ليست زائدة، لأنه وصفه قال ببارد بسام، والبسام صفة الفم، فكأنه هنا ما بتكلمش عن الماء. ولا أدري كيف غفلوا عن كلمة بسام، لأنه أشوف مع وجود كلمة بسام الاحتمال الثاني غير موجود، لان احنا لو قلنا ان كلمة بارد المقصود بها الشراب، طب ايش نقول في كلمة بسام؟ يعني هل الشراب يوصف بانه بسام؟ وعليكم السلام، فمش مقبول يعني. فما ادري هؤلاء الشراح اللي قالوا ان ايه ان كلمة بارد المقصود بها الشراب نفسه، وان المقصود تسقي باردا، طب ايش هيقولوا في بسام؟ كيف تسقيه باردا بساما، وكيف يوصف الشراب بانه بسام؟ والابتسام من صفة الفم، فالظاهر انها معناها واضح في انه المقصود بالايه بالبارد هو فمها، بدليل انه ايه قال تسقي الضديع ببارد بسامي، ودي صفة الفم وليس صفة الماء. قال عندي في الحاشية قال هنا اي تسقيه ريقا باردا، نفس الشيء قال في الحاشية عندي، ويحتمل انه ضمن معنى تسقي معنى تشفي، تشفيه بالايه بهذا، فعدي بالباء اي تسقي الضديع ريقها بفم بارد ريقه، فيكون المفعول محذوفا والباء للاستعانة، تمام. وقال هنا البيت في شرح الأشموني، وقال الصبان الشاهد في قوله ببارد، فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه، فجعله اللي هو الفعل تسقي، فجعله الشاعر لازما بالنسبة إليه للضرورة. ويحتمل عندي أنه ضمنه معنى تشفي فعداه بالباء. وجوز الدماميني أن يكون المراد تسقي الضجيع ريقها بفم بارد ريقه، فيكون المفعول محذوفا والباء للاستعانة، يعني بواسطة الايه، بواسطة الفم. الخلاصة ان الايه، ان ده احد الايه، انه قد يفعل الشاعر في الضرورة ما لا يفعل في الايه، في النثر. تمام، ده بالنسبة للايه، للتعدي واللزوم. شوف في كلام مهم يا شباب، يهمني انه تعرفوا اوزان، في اوزان تريحك في معرفة اللازم. هنا اتى بكلام كويس في اللازم المتعدي، اقرأ لكم في من كتاب مختصر الصرف لعبد الهادي الفضلي. قال اللازم والمتعدي، قال ينقسم الفعل باعتبار تعديه الفاعل الى المفعول وعدمه الى لازم ومتعد. طيب اللازم ويسمى القاصر ايضا، وهما يقتصر على الفاعل، ما يقتصر على الفاعل ولا تعداه الى المفعول به، نحو ذهب وقام وجلس. طرق معرفة اللازم، يعرف لزوم الفعل عن طريق معناه وعن طريق صيغته، يعني طريقتان، معاني يأتي علي يأتي فيها الفعل اللازم وأوزان. طيب قال أولا أو ألف عن طريق معناه، وذلك إذا واحد دل على سجية طبيعة، يعني نحو حسن وقبح وشجع وجبن. اثنين دل على عرب، شيء عارض، نحو كثلة نشط شبع عطشة. ثلاثة دل على لون، نحو احمر وصفر. أربعة دل على حلية، يعني المعاني دي معاني اللزوم بس مش 100%، يعني المعاني مش مضبوطة 100% زي الأوزان، يعني المعاني غالبية، يعني ما يمنعش انك ممكن تجد ايه فعل يدل على سجية يكون متعديا، لا لكن في الغالب، يعني دي ايه في الغالب، ان ما دل على سجية، ما دل على عرب، ما دل على لون، دل على حلية نحو كحلة ونجلة. تمام، خمسة دل على عيب نحو عورة وحولة، دل على نظافة نحو طهرة طهرة ونظفة. سبعة دل على دنس نحو قذرة ودنسة. ثمانية دل على مطاوعة فعل متعد الى واحد نحو انكسر وامتد وتدحرج. ده بالنسبة لإيه؟ للمعاني. طيب رقم اثنين أو باء عن طريق صيغته، وذلك إذا جاء على واحد من الأوزان التالية، أو واحد فعلة بضم العين نحو حصفة، وده مشهور معكم. اثنين انفعلة، تمام، نحو انطلق وانكسر. ثلاثة افعلة، تشديد اللام بتضعيف اللام نحو زورة. أربعة إفعال بتضعيف اللام مع زيادة الألف نحو دهامة. تمام، خمسة فعلله برضو بتضعيف اللام مع زيادة الألف بتضعيف اللام الثانية، يعني في ثلاث لامات. إفعلله نحو اشمأز واقشعر واطمأن. تمام، إفعوله ستة إفعوله بتضعيف اللام نحو كوهدة وهدى، وهدى الشيخ او الفرق، يعني ارتعد من الضعف. سبعة افعن للا نحو احرن جمة. ثمانية افعن لا نحو احرن با. تمام، ادي ايه، يبقى هو جاب لك تمن معاني وتمن اوزان، ده كلام جيد. يعني على طيب هيتكلم على المتعدي، قال والمتعدي ويسمى المجاوز ايضا، وهو ما تجاوز اثره الفاعل الى المفعول به، نحو كتب وقرأ علامته. قال ويعرف الفعل المتعدي بان تتصل به هاء تعود على المفعول به، نحو الكتاب قرأته. تمام، او الكتابة يطلح من باب الاشتغال. وان يصاغ منه اسم مفعول تام نحو محمود ومقروء. طيب طرق جعل اللازم متعديا، يتحول الفعل الثلاثي اللازم الى متعد بواحدة من طرق التعدية التالية. واحد زيادة الهمزة قبل فائه أفعل، يعني نحو أكرم وأنزل. اثنين تضعيف عينه نحو عظم وكرم. ثلاثة بواسطة حروف الجر نحو مررت بزيد وصعدت على السطح. أربعة زيادة ألف المفاعلة بعد فائه نحو جالسة. ستة خمسة زيادة الهمزة والسين والتاء من أوله نحو استخرجه. ستة تحويل الفعل إلى باب نصرة للدلالة على المغالبة نحو فاخرته ففخرته. سبعة تضمين الفعل اللازم معنى فعل متعد النحو ولا تعزم عقدة النكاح حيث ضمن الفعل تعزم معنى تنوه. ثمانية حذف حرف الجر أو نزع الفاخر ويأتي هذا قياسا قبل أن وأن وكي المصدريات نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني شهد على أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أو عجبتم من وجئت كي أتعلم أي لكي أتعلم. طيب طرق جعل المتعدي لازما يتحول الفعل المتعدي إلى لازم بطريقة من الطرق التالية. واحد تضمين الفعل المتعدي معنى فعل لازم نحو قوله تعالى فأصلح لي في ذريتي بمعنى بارك لأن أصلح تتعدى بنفسها هيقول أصلح لي ذريتي لا فأصلح لي في ذريتي. اثنين تحويل المتعدي إلى مثال كرمة يكرم للدلالة على التعجب أو المبالغة نحو ضرب خالد بمعنى ما أضربه. ثلاثة وقوع الفعل مطاوعا إلى متعد لواحد نحو اجتمع وانقاده. أربعة التأخير عن المعمول نحو إن كنتم للرؤية تعبرون. هذه خلاصة جيدة لا بأس. هذا من كتاب مختصر الصرف للدكتور عبد الهادي الفضل. طيب التقديم السادس للفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول يقصد البناء للمجهول يعني أنت بتقول ضرب وضرب فهيبين قواعد الايه قواعد البناء للمجهول وكيف ايه كيف تقسمه. قال ينقسم الفعل الى مبني للفاعل ويسمى معلوما مبني المعلوم وهو ما ذكر معه فاعله نعم حفظ محمد الدرس والى مبني للمفعول ويسمى مجهولا مبني للمفعول او مبني للمجهول وهو ما حذف فاعله وأنيب عنه غيره نحو حفظ الدرس. وفي هذه الحالة يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها هيبدأ بقى لما تبني المجهول إيش تعمل. فإن كان ماضيا غير مبدوء بهمزة وصل ولا تاء زائدة وليست عينه ألفا لأن ده له أحكامه اللي هو مبدوء بهمزة أو تاء أو عينه ألف ده يأتي. طيب إن كان فعل عادي يعني ضم أوله وكسر ما قبل آخره زي شرب وأكل وضرب يعني واضح ولو تقديرا التقديرا زي مثلا يرد فالما لم يكسر ما قبل آخره ظاهرا لكن أصله ردد فهو مقدر أنه أصبح على ردد لكن بسبب الإضغام لم يظهر لم يظهر كسر ما قبل آخره لأن كسر ما قبل آخره معناه كسر العين في الثلاثي. طيب المضاعف بتكون عينه ولامه فيها إضغام فما يظهر ضرب يظهر فيه شرب يظهر لكن ردة ومدة وشدة ما يظهر فده مقدر. يبقى هنا ده معنى قوله ولو تقديرا نحو ضرب علي ورد المبيع تمام. بيقول في الحاشية عندي تقديرا يتصل بالفعل المضاعف ردة حيث إن الأصل فيه عند فك الإضغام رددا لكسر العين تمام. فإن كان مبدوءا بتاء زائدة أول تاء بقى زي تعلم في حالة التاء يا شباب هنضم يعني الحرف الثاني بعد التاء مباشرة فتقول تعلم تمام ده في إذا كان أول تاء. فإن كان مبدوءا بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول نحو تعلم الحساب تقدم تمام نحو تعلم الحساب تقوتل تمام. ولما كان في ألف فالألف يا شباب لما يضم ما قبلها تنقلب إلى واو أصلها تقاتل تمام أصلها تقاتل فأنت لما تيجي تقول تقوتل لما ضمت القاف فالألف لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا فلما ضم ما قبلها أعلت تمام. فلما تعلها تقلب إلى واو دي من المواضع اللي هي بيحصل فيها إعلال في الألف في قلب الألف إلى واو إن إذا ضم ما قبلها فيقال قتل، تمام، مع زيد، وان كان مبدوءا بهمزه بقى يبقى المبدوء بهمزه يبقى اوله وثالثه مضموم. استخرج، استخرج، استغفر، تمام. يبقى اللي اوله تاء هتضم اوله وثانيه، اللي اوله همزه وصل هتضم اوله وثالثه، تمام. قال وان كان مبدوءا بهمزه وصل ضم الثالث مع الاول، نحو انطلق بزيد واستخرج المعدن او المعدن، تمام. وان كانت عينه الفا، ده الادوف بقى اللي هو باع، ففي باع ده هيصبح ايه بقى؟ هيصبح في ثلاث لغات، هيصبح بيعة وبوعة وبالاشمام. بيعة، تمام. كيف الاشمام هيكون؟ ايه ايه، تمام. انا لا اتقن معنا. لا مش فاء والف، في الف بعد الايه، بعد الضمة. احنا بنتكلم على انه فاء هي القاف، فاء القاف هو تقوتل، اصلها تفاعل، اصلها تقاتل تفاعل. فاللي حصل ان لما ضمنا، احنا بنضم الاول تاء، بنضم اول وثاني، صح؟ فضمنا التاء والقاف، فصادف ان بعد القاف ايش؟ الف. فالالف تحتاج علشان تبقى سليمة ان يكون ما قبلها مفتوحا، فلما يضم ما قبلها تعل وتنقلب الى واو. دي من حالات اعلال الالف، يعني من ضمن الحالات. لو سئلت متى تقلب الالف الى واو، من ضمن الحالات ان ينضم ما قبلها، لانها لا تتحمل، هي تحتاج ان الالف دائما يا شباب لابد تكون ساكنة وان يكون ما قبلها مفتوحة، ما تقبل اي شيء. فان حصل وضم ما قبلها انقلبت الى واو، كسر ما قبلها انقلبت الى ياء، هي ضعيفة يعني ما بتتحملش. ان كان جي قبلها مضموما انقلبت الى واو، ان جاء ما قبلها مكسورا انقلبت الى ياء، تمام. قال وان كانت عينه الفا قلبت ياء وكسر اوله باخلاص الكف او اشمامه الضم، كما في قال وباع واختار وانقاد، تقول بيع الثوب وقيل القول واختير هذا وانقيد له، وبعضهم يبقي الضم ويقلب الالف واوا، كما في قول الشاعر الرجل ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، تمام. فالشاهد في قول ايه؟ بوع. فدي لغة هي انزل، هي اعلاها بيعة، يليها الاشمام، يليها الاخلاص الضم. حتى قال بعضهم انها لغة ضعيفة. عندي هنا شوف، قال والشاهد في ضم اول البيت باع وقلب عينه واو عند البناء المجهول، هي لغة ضعيفة جدا كما ذكر بعض العلماء. فدي اللغة المرتبة التالتة يعني. حتى ابن مالك قال ايش؟ قال ايش من ال وايه بوع فاحتمل وايه عبر كده فاحتمل، كانه يعني ايه، يلا مشي حالك. قبلها ها يبدي يلا ها، وايه وجاء بوع فاحتمل تقريبا، وبوع جاء فاحتمل، ها ايوه ايه، جاء بوع او بوع جاء فاحتمل، وايه بس لا مكسورة لسه، وبوع فبوع واحد مفروض يمشيش بالغير الالفية، انا ممشي بيها بس ما اعرفش ايش الله. وبوع جاء فاحتمل، وبوع جاء فاحتمل، او جاء بوع فاحتمل، المقصود عبر كده بايه، بعبارة فاحتمل، يعني زي ما تكون مشي حالك يعني. فدي عبارة، دي متأكد من العبارة، عبارة ابن مالك. معاك الألفية؟ طيب. المهم وعبر بكلمة ايه، فاحتمل، دليل على ان ده وجه ايه، وجه يعني يلا مشي حالك. وقول الشاعر حوكت على نيرين اذ تحاك تخطبت الشوك ولا تشاك، فالشاهد في قولي حوكت، وفي رواية حيكت من حاكة، حاكة زي باعة، تمام. فيقال ايه، حاكة من الحياكة، الحائك هو الخياط. حوكت على نيرين اذ تحاك تخطبت الشوك ولا تشاك، حوكت على نيرين اي حيكت يعني خيطت على نيرين. ففي رواية قال ابن منظور الناقة تخطبت الشوك تأكله، انشد ثعلب حوكت على نيرين اذ تحاك تخطبت الشوك ولا تشاك، اي لا يؤذيها الشوك، وبيصف ناقه يعني هي تخبط الشوك وتعملوا ما هي ما يشوكهاش هو. هي قوية. هم يصفوا الناقة بأنها إيه؟ الناقة عندهم القوية الفتية اللي ما تمشي في الهدير والحر وكذا وتمشي سريعة. يعيدوا يعني في أشعارهم يصفونها أي لا يؤذيها الشوك. وحوكت على نيرين أي أنها شحيمة قوية مكتنزة. والشاهد في الفعل المبني المجهول حوكة حيث ضم أوله وقلبت عينه واوا. ويروى في شرح ابن عقيل حيكت على نيرين. ومن ثم يكون شاهدا على كسر الفاء وقلب العين ياء. تمام. ففي رواية حيكت على الأصل وده أقوى وحوكت على الايه على الفرع. قال روية بإخلاص الكسر وبه مع إشمام الضم برواة الثلاث أو لغات الثلاث وبالضم الخالص. وتنسب اللغة الأخيرة لبني فقعة ودبير. اللغة الأخيرة اللي هي بوعة لبني فقعة ودبير ودول يقال انهم من بني أسد. تمام. وادعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل. قالوا لا ما تجيش يعني في هذا. الظاهر انها في الكل. هذا اذا امن اللبس. فان لم يؤمن كسر اول الاجوف الواوي. اذا امن اللبس يعني انت بتقول ايه مثلا ايه من سامة او باعة. في هل تقول يعني الان بعته وبعته. تمام. او سمته من سامة يسومه ولا سمته. فهنخلي واحدة للايه للمعلوم واحدة للمجهول لان هنا تلتبس. مش هنسمح باللغتين. لان الان العبد لما يقول ايه سمته ان هو اللي سام. ولما يقول لما يقول سمته هل لما يسام هو. تمام. فكيف نعرف الفاعل من المفعول؟ هنا يحصل لبس. تمام. فنعمل ايش بقى؟ قال فاذا امن اللبس. فان لم يؤمن اللبس كسر اول الاجوف الواوي. يعني اذا كانت عينه واو هنكسر الايه هنكسر اوله. وان كان عينه ياء هنضم اوله. فما تيجي ايه تقول مثلا في باعه تقول بعته وبعته. يبقى بعته هنخليها للمعلوم وبعته للمجهول. فالعبد يقول ايه بعته يعني معناه انه هو بيعه. ولو قال ايه بعته معناه انه هو باع. وعليكم السلام. واضح. فهنا ايه أن نريد نفرق بين اللغتين. فنخلي واحدة للكسر واحدة للضم. واحدة بالكسر واحدة بالضم. فالعبد الآن لما يشتي يعبر انه بيعه فعاوز يقول ايه هيقول بعته اي ان باعه غيره. تمام. ولما يريد انه هو باع هيقول ايه بعته. تمام. وعليكم السلام. فبالتالي الواوي العين هنكسر الفاء واليائي العين هنضم الفاء. واضحة دي؟ شوفوا يعني يا شباب باع يبيع. فهنا ده واوي العين ولا يائي العين؟ يائي. باع يبيع يعني الالف دي اصلها ايش؟ اصلها ياء ولا واو؟ ياء. فيبقى هتضمها تقول بعته في المبني المجهول. تمام. مثلا سام يثومه. سام يثومه ده واوي العين ولا يائي العين؟ واوي العين مش كده؟ يبقى هتكسر تقول سمته. تمام. وهكذا فتعكس. ان كان واوي العين تكسر الفاء. ان كان يائي العين تضم الفاء. تمام. فقال ايه فان لم يؤمن كسر اول الاجوف الواوي. شوف ان كان مضارعه على يفعله بضم العين كقول العبد سمته اي ثمن المشتري. ولا تضم لإيهامه أنه فاعل الثوم. لو قال ثمته يبقى هو اللي بإيه بيثوم مع أن فاعله غيره. وضم أول الأجوف اليائي. وكذا الواوي إن كان مضارعه على يفعله بفتح العين نحو بعته أي باعني سيدي. ولا يكثر لإيهامه أنه فاعل البيع مع أن فاعله غيره. عندكم أنه مع أن ولا مع أنه؟ مع أن مش كده؟ صح. مع أن فاعله غيره. وكذا خفت بضم الخاء أي أخافني الغير. وخفت يعني خفت أنا. وخفت يعني أخفت. تمام. وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاث المضاعف نحو شدة ومدة. والكوفيون أجازوا الكسر وهي لغة بني ضبة. وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا. تمام. على الكسر ولا القراءة المشهورة ردت مش كده؟ فهو الآن يجيبها شاهد على الإيه؟ على الكسر. ومن الآن بيتكلم على الكسر. قال وأجازوا الكسر وهي لغة بني ضبة. وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا، مكتوبة عندكم بالكسر ولا بالضم؟ بالضم، هو بينقل مكتوبة عندكم بالكسر. كويس، لم تبه، لكن تنين ساعات ينقل القراءة حفظه ويحطه وخلاص، والشاهد مش فيها. عندنا بالضم، زي ما عندي أيضا بالضم، لا ما ينتبهوش، لأنه يعمل لك نسخ ولصق، وعندهم هي قراءة حفظ الموجودة، فإيه يلصقها في كل مكان، زي ما عملوا في تفسير ابن كثير، هو بيفسر على قراءة ابن عامر وهم يحطوا له حفظ، فتلاقي ساعات يتكلم على حرفه وما كل فين ده، خاصة القراءة اللي حطناها مش هي اللي إيه، فما ما بينتبهوش. إيه ها؟ يدقق الإنسان اللي هو صاحب الفن، يصحح هو صاحب الفن، ينتبه لكل حاجة، لكن الشخص الثاني آية خلاص، هو مش منتبه، آية وخلاص، إلصقها وحطها، لكن اللي انتبه يقول أنت ضيعت الشاهد بالإيه؟ بإنك جبت القراءة الثانية. ولو ردوا هنا، لا ولو ردوا إيه؟ لعادوا لما نهوا عنه، أيوة القراءة كده، بالكسر في إيمان، واضح بالكسر في إيمان. وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء بعد توهم سلب حركتها، توهم سلب حركة الفاء. وجوز ابن مالك الإشمام في المضاعف أيضا حيث قال: وما لباع قد يرى لنحو حب، أي إن حب أيضا يرى فيها زي ما إيه، زي بيع وبوع وبيع بالإشمام، فحب نفس الشيء. وإن كان مضارعا ضم أول وفتح، خلاص كده هو انتهى من الماضي. قال: وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا، نحو يضرب علي ويرد المبيع، يقصد برضو نفس الحكاية أصلها إيه، يردد، تمام، ده تقديرا. ها قال في ها أيوة، وضم جاء وضم جاء كبوع فاحتمل، تمام، وضم جاء كبوع فاحتمل، تمام، صح كده. دي اللي هي ايه، وان بشكل خيف لبس واجتنب وبلاع قد يرى له حد، وما لفا باع لما العين تلي في اختار منقادة وشبه ينجل، تمام. هنا قال: اذا اثنى الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بناء المفعول الى الضمير، فان كان وويا نحو سامة وجب كسر الفاء والاشمام فتقول سمت، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، وان كان يائيا نحو باع وجب ضمه او الاشمام فتقول بعت، ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل. وفي اختار من قاد وشبههما يجوز في التاء والقاف ثلاثة اوجه: الضم نحو اختورة وانقودة، والكسر نحو اختيرة وانقيدة، والاشمام. وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف، والإشمام حركة بين الضم والكسر، أي أن تجعل في نطق الكسرة ما يشتم منه الضم، تمام. طيب قال في التعليق على يرد المبيع، قال تقدير في يرد، فالأصل يردد بفتح ما قبل الآخر، فأدغمت الدال الأولى في الثانية وسكنت الأولى ونقلت حركتها إلى الراء قبلها تخلصا من التقاء الساكنين عند الإدغام، تمام. قال: فإن كان ما قبل آخر المضارع مدا كيقول ويبيع، قلب ألفا كيقال ويباع، لأنه فتح ما قبله، فالفتحة دي تخليه ينقلب إلى ألف. ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة، نحو سير يوم الجمعة ووقف أمام الأمير وجلس جلوس حسن وفرح بقدوم محمد، بخلاف اللازم حالة واحدة، نحو عند وإذا وسبحان ومعاذ. يعني يقصد ان ايه، انه قد ينوب عن الفاعل، الاصل في النيابة عن الفاعل المفعول به، وقد ينوب الظرف او الجار والمجرور التامين المفيدين والمتصرفين. فاذا كان الظرف يعني غير متصرف زي سبحان وإذا، تمام، وفوق وتحت، لا ينوب عن الايه، لا ينوب عن الفاعل. تنبيه: قال ورد في اللغة عدة أفعال على صورة المبني للمجهول، منها عني فلان بحاجتك، يعني هنا بيقول ان ايه، في أفعال في العربية ملازمة للبناء للمجهول ولا صح بناؤها للمعلوم، ما تقولش عني، تمام، وإنما يقال عني بحاجتك، ما فيش مبني المعلوم منها، تمام. منها عني فلان، وده من أدلة من قال إن المبني للمجهول أصل، لأنهم شو يا شباب، بعض العلماء بيقول إن أوزان الثلاثي أربعة وليست ثلاثة، فبعضهم بيقول إنها فعلة وفعلة وفعلة وفعلة، المشهور إنها ثلاثة، صح، فعلة وفعلة وفعلة، وأما المبني المجهول عند كثير من العلماء هو فرع عن إيه؟ عن هذه الأفعال، ليس أصلا، لكن في بعض العلماء يجعله أصلا، وبالتالي يقول أوزان الثلاثي أربعة: فعل وفعل وفعل وفعل، اللي هو المبني المجهول. وإيش من ضمن أدلتهم؟ إيش من ضمن أدلتهم؟ قالوا إن مما يدل على أصله إن إحنا عندنا في العربية أفعال مبنية للمجهول ليس لها مبني للمعلوم. فقال لك لا، كيف إنك تقول الفرع موجود؟ كيف تقول إن ده ولد ابن واحد وأبوه مش موجود، ما خلق؟ فيقول لك كده، يعني يقول لك كيف ده يعني، فده يدل على إنه أصل بنفسه، تمام. ولكن الآخرون ردوا، قالوا إيش؟ قالوا إنه وجدنا غالب الأفعال يعني 99 وزيادة أفعال معدودة توصل لها بتاع 50 فعل أو شيء، ولا 100 فعل، لا 100 فعل ولا شيء من هذا القبيل أو أزيد شوية. فقالوا هذه الأفعال ليست هي الأصل، وإنما الأصل إن كل فعل مبني المجهول له فعل مبني للمعلوم أساسا، ولكن تلك الأفعال مبنية المجهول لا يلزم إن ملهاش أصلا مبني المعلوم، قد يكون لها لكن لم يستعمل، مش إن ملهاش، لها لكن لم يستعمل، فهو في حكم عدم الوجود يعني. لكن مش معناه إن زي ما تقول إيه له أب بس ما تعرفوش مجهول، هما واحد وجدناه في الشارع، طفل وجدناه مرمي، بس قد من استقراء البشرية عرفنا ان ما في حد بيولد من نفسه، صح؟ من سنة الله في خلقه عرفنا ان لا، فانت بتجده في الشارع، لا عرفت اباه ولا امه ولا شيء، تجده مرمي امام المسجد، بتقول ده بتبقى متيقن ان له اب وله ام ولا لا، متيقن، لان خلاص احنا عرفنا في ملايين البشر، ما عرفنا بشرا يخرج بدون اب وام الا ان تكون معجزة كما في ادم ولا في عيسى او شيء من هذا القبيل. فده نفس الشيء، قالوا حتى لو ما وجدناش ابوه هو مش معنى ان ملوش اب، ما فالفعل المبني المجهول لو استعمل المبني المجهول، وان كان لم يستعمل المبني المعلوم ليس معنى انه غير موجود، وكل ما في المسألة انه مجهول او غير مستعمل، وده حاصل في العربية. يعني في العربية مثلا انت عندك، قالوا ألسنا متفقين على ان المجرد هو اصل المزيد، صح؟ ومع ذلك معانا افعال مزيدة ليس لها افعال مجردة، صح؟ هل ده يخلينا ان احنا نرجع نقول ان المزيد كمان اصل بنفسه؟ لا، ونحن متفقون جميعا، يعني ده اتفاق عند البصريين والكوفيين ان المجرد هو اصل المزيد، مع انه موجود افعال مزيدة لا يستعمل المجرد منها، تمام؟ فده نفس الشيء. فاحنا عندنا غالب الافعال يعني في 99.9% الافعال المبنية المجهول موجود افعالها المبنية المعلومة، ولكن معانا حوالي 100 فعل ولا 200 فعل. حاول في مؤلف للعلامة اللي شرح رياض الصالحين، العلامة صاحب شرح دليل الفالحين، شرح رياض الصالحين، مؤلفه اسمه ايش يا شباب؟ صاحب دليل الفالحين ابن علان، محمد ابن علان الصديقي، له مؤلف في الافعال المبنية للمجهول الملازمة البناء للمجهول، تمام؟ رسالة يعني مطبوعة، يعني أنا كنت حاولت أجمع منها وجمعت حوالي 100 يعني قبل أن أحصل على تلك الرسالة، وبعدين حصلت الرسالة فيها في عدد كبير، بس كتير منه مش معروف ومش مستعمل. يعني أنا حاولت أجمع اللي هو المشهور اللي ممكن الطالب يستأنس به، لكن هو مع أفعال يعني غريبة جدا، وما يعني زي ما تقول من بطون الكتب يعني، ودي يعني ما ممكن لو فتشت تحصل ممكن تحصل لك 1000 من هذا الصنف، لكن غالبها غير مستعمل، وتجد تحتاج الى معاجم علشان تدور على عليه. فاعتقد ان المشهور منها حوالي 100 اعتقد اللي انا حصلته او شيء من هذا القبيل، فانا بزيد اضيف منها بعض الاشياء اللي هي فاتتني من المشهور، وارجع اجيبها ان شاء الله يعني تبقى 100 وشوية في المشهور اللي هو زي عنية زي كذا، وهيأتي لكم بعضها هنا. يمكن انا كنت بداية تجمعها لما كنت ادرس شذ العرض، هو ذكر بعضا منها وانا اضفت يمكن على حاشيتي بعضا اخر يمكن. طيب ما نشوف ما يصل اليه، بيقول ايش يصل اليه ونكمل. قال تنبيه: ورد في اللغة عدة افعال على صورة المبني المجهول، منها عني فلان بحاجتك اي اهتم، وزهي علينا اي تكبر، وفلج اصابه الفالج، وحمى تحر بدنه من الحمى، وسلة أصابه السل، وجن عقله استتر، وغم الهلال كل ده مبني المجهول لا يأتي منه مبني المعلوم. وغم الهلال احتجب، وغم الخبر استعجمه، وأغمي عليه غشية، والخبر أي أغمي عليه، أغمي الخبر يعني استعجمه، وشده دهشة وتحير، وامتقع أو انتقع لونه تغير. قال هذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبني المجهول ما دامت لازمة والوصف منها على مفعول، كما يفهم من عبارات ومن عباراتهم، وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف، فأتوا به على فعل بالضم وجعلوا المرفوع بعده فاعلا. يعني مقصود شيخ الهاشمي أنه طب تعرب ما بعدها فاعل ولا نائب فاعل؟ قال تعرب فاعل، تقول عني زيد بالأمر، عليكم السلام ورحمة الله، فتقول زيد فاعل مع أنه مبني المجهول، نعم، لأنه ليس له مبني المعلوم، فبيعرب ما بعدها إيه فاعلا على خلاف ما يتوقع الإنسان. قال وردت أيضا عدة أفعال مبنية المفعول في الاستعمال الفصيح وللفاعل نادرا أو شذوذا، وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية. فيعني مقصود المجموعة الثانية لجبهة دي استعملت على الوجهين، لكن الأشهر المبني المجهول، علشان كده بعضهم بيعدها في المبني المجهول، وعديناها احنا في المبني المجهول، وعدها ايضا العلامة محمد ابن علان، محمد ابن علان الصديق عدها كلها، تمام، لانه الفصيح فيها هو المبني المجهول، وجد الاخر لكنه قليل ونادر ويعتبر ايه ليس فصيحا. قال وردت ايضا عدة افعال مبنية المفعول في الاستعمال الفصيح والفاعل نادرا او شذوذا، وهذه مرفوعة يكون بحسب البنية، فيعني بحسب البنية، يعني ان كانت على فعل ولا يبقى فاعل، وإن كان على فعل المقصود أن تلك الأفعال هيكون مرفوعها فاعل أو نائب فاعل، تمام. الثانية هيكون مرفوعها فاعل على طول لأنه ليس لها استعمالا، تمام، فدي معناها إن وجدتها مبنية المجهول يبقى مرفوعها نائب فاعل، وإن وجدتها مبنية المعلوم يبقى مرفوعها فاعل. ليش؟ لأن استعملت على الوجهين، وإن كان وجه المبني المعلوم قليلا لكن مقصود أنه قد استعمل. أما الأفعال المتقدمة اللي هي لم تستعمل إلا في المبني المجهول فمرفوعها فاعل به، تمام. قال فمن ذلك بهت الخصم وبهت كفرح وكرم وهزل وهزله المرض ونخي ونخاه من النخوة وزكم وزكمه الله ووعك ووعكه وطل دمه وطله ورهصت الدابة ورهصها الحجر ونتجت الناقة ونتجها أهلها إلى آخر ما جاء من ذلك، وعده اللغويون من باب عنية، من باب عنية يعني مبني المجهول أو ملازم، لأن عنية عنوان على الباب، تمام. وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف، يعني مقصوده، ولذلك تجدوا في المعاجم والأشياء هذه، يعني عقد ابن سيدة في المخصص بابا سمى ما جاء من الأفعال على صيغة ما لم يسمى فاعله، وأيضا ده في المخصص في الجزء 15 صفحة 72، وفي النحو الوافي أيضا الجزء الثاني صفحة 108، وفي القواعد الأساسية أيضا ذكر صفحة 123 ل 124. ذكرنا بعض أفعال منها بهت وطل وأولع وزكم ووعك، بعضها ربما متكرر أو شيء، وسقط وأرهصت الدابة وثلج فؤاده ونتج وأهرع وهزل ودهش وأهتر به واستهتر وأغري وأغرم وثل، ثل موجود. ورد على العرب أفعال ماضية الشر بأن ملازم البناء المجهول سماعا عن أكثر قبائلهم، وهي الأفعال التي يعتبرها اللغويون مبنية للمجهول في الصورة اللفظية لا في الحقيقة المعنوية، ولذلك يعربون المرفوع بها فاعلا وليس نائب فاعل إلا إذا كان المبني المجهول لزوما غير رافع الاسم بعده، نحو سقط في يد المتسرع، فشبه الجملة نائب فاعل وليس بفاعل، لأن الفاعل لا يكون شبه جملة، مقصوده إلا إذا جاء بعدها إيه جار مجرور، فلا يصلح أن يكون إيه فاعلا، إنما يصلح أن يكون نائبا للفاعل، لأنه يصلح أن يكون مفعولا، تمام. ونائب الفاعل هو في الأصل مفعول به، واضح شباب؟ وقفنا عند التقسيم السابع للفعل من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد، اللي هو توكيد الفعل بالإيه بالنون، يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.